بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: الفائدة الثانية، إذا اشترى دابة حاملا ثم ولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا بخلاف ما إذا حملت وولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقط. لكن لو كان في البيع خيار ثم ردها لعيب وقد حملت وولدت عنده فإنه يرد الأم بقسطها من الثمن. بقسطها من الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. قال: إذا اشترى دابة حاملا ثم ولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا بخلاف ما إذا حملت عنده وولدت عنده ثم ردها لعيب. فهنا مسألتان: المسألة الأولى إنسان اشترى شاة حاملا وولدت عند المشتري ثم بعد ذلك تبين أن فيها عيبا، نقص لبن أو نحو ذلك، فردها، فإنه إذا ردها يردها مع الولد، وذلك لأن الولد نشأ مع عند من؟ عند البائع. أما إذا اشترى شاة حائلا يعني غير حامل فحملت عند المشتري ثم ردها لعيب فإنه يردها دون الولد، لأن الولد حدث عند من؟ حدث عند المشتري. نعم. يقول: ولهذا قال: قد حملت عنده وولدت عنده فإنه يرد الأم لقسطها من الثمن. والمسألة فيها خلاف، فإن بعض العلماء يرى أنه لا فرق بين ما قبل الحمل وما بعد الحمل، لكن المراد هنا بيان معنى كلام المؤلف. يرجع ما مشى عليه المؤلف له وجه. الفائدة الثالثة، إذا اشترى مكيلا أو موزونا مما يحتاج إلى حق توفية ولم يقبضه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسخ في التالف فقط. نعم، إذا اشترى مكيلا أو موزونا مما يحتاج إلى حق توفية، والذي يحتاج إلى حق توفية على المذهب ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو المبيع بالصفة، هذا هو الذي يحتاج إلى حق توفية. فإذا اشترى مكيلا، مثلا اشترى برا، آصعا، اشترى مثلا 1000 صاع من البر ولم يقبضه، يعني إلى الآن وهو عند المشتري عند البائع، ثم قدر الله عز وجل أن حصل مطر ثم تلف بعض هذا البر، فإن البيع ينفسخ في التالف فقط. مثلا اشترى منه 100 كيس من البر، 100 كيس من البر ولم يقبضه، ثم قدر الله عز وجل أن حصل مطر وتلف 50 منها و50 سليمة، فالآن البيع في المعيب أو في التالف ينفسخ، وأما في السليم فإنه لا ينفسخ، وهذا مقيد بما إذا لم يفوت غرض المشتري بذلك. فإن كان المشتري يفوت غرضه ويقول: أنا إنما اشتريت هذا البر على أنه صفقة 100 كيس من البر، أما إذا نقص فليس لي غرض فيه، فحينئذ يكون له أيضا حق في الفسخ في الجميع. يعني يرد عليه التالف؟ هذا يختلف، إذا كان تتبعض الصفقة عليه يرد الجميع، وأما إذا كان لا يتضرر بمعنى أنه ينتفع بهذه 100 كيس فإن العقد باقي على ما هو. الفائدة الرابعة، لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى، وإن الغير قد وأن الغير قد وكله في الثانية صح البيع فيها، لأن المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، وهذا بخلاف العبادات فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف، فلو صلى الفجر ظانا طلوعه فبان عدمه لم تصح الصلاة، وهذا معنى قولهم. وهذا معنى قولهم: وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. طيب، هذه الفائدة مبنية على على قاعدتين أو ضابطين، وهو أن العبرة في المعاملات، العبرة في المعاملات بواقع الأمر، العبرة في المعاملات بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف، والعبرة في العبادات بما في ظن إيش المكلف، بما في ظن المكلف. واضح؟ هذه القاعدة ليست مضطردة، لكن ننظر في القاعدة الأولى، العبرة في المعاملات بواقع الأمر. فلو باع ملك غيره، مثاله رأى رجلان يسيران في الطريق، فقال أحدهما مثلا ما أحسن هذا البيت، فقال أتريد أن ما أحسن هذا، ما أحسن بيت أبيك، قال أبيعك إياه، قال بعتك هذا البيت. هو حينما باع يظن نفسه ليس مالكا، فتبين أن أباه قد مات وليس له وارث سواه. إن اعتبرنا ما في ظن المكلف قلنا أن العقد لا يصح لأنه ليس من مالك، وإن قلنا إن العبرة بواقع الأمر وأنه حينما باع أو عقد البيع وهو يملك ذلك قلنا أن العقد يصح، ولهذا وهو المذهب. أما في المعاملات العبادات يقول فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف، وظن المكلف الأمرين يعتبر ما في الأمر نفس الأمر وظن المكلف، ولكن الصواب أنه معتبر، أن ما في ظن المكلف معتبر إذا تعذر أو تعسر معرفة واقع الأمر. فمثلا لو كان في برية واشتبهت عليه القبلة وظن أن القبلة أو قلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه وصلى ثم تبين أن الأمر بخلاف ذلك، فهنا نقول لا إعادة عليه ولو كان واقع الأمر بخلاف ما في ظنه. فالصواب أن العبرة في مسألة العبادات بما في ظن المكلف مطلقا، لأنه إذا تعذر عليه المعرفة واليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. فإذا قال قائل لما فرق الفقهاء رحمه الله في المعاملات والعبادات، لما فرقوا بين المعاملات والعبادات حيث جعلوا العبرة في المعاملات في واقع الأمر والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. فالجواب عن ذلك أن يقال إن العبادة بين العبد وبين ربه، أمر بين العبد وبين ربه، وليس هناك مشاحة فيها لأحد آخر. وأما المعاملات فإنها تعامل مع من؟ تعامل الخلق بعضهم مع بعض، وحقوق الخلق مبناها على إيش؟ المشاحة والمنازعة، فقد يدعي أحدهما أمرا يخالف الواقع. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، نحو ما أسمع، وهذا يدل على أن ما يحصل بين الناس من المعاملات العبرة فيه بالأمر لم بالظاهر، فكونه يقول أنا ظننت كذا أو نويت كذا أو ما أشبه ذلك، نحن ننظر إلى الأمر الواقع، إنما نقضي أو إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم. مرجع نحكم، لا هذه أحاديث واصلة صحيح، إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. بين إيش؟ غدا إن شاء الله جيب الحديث، وجيب الحديث إن شاء الله. عبادة والعبادة بين العبد وبين ربه، ما نقول واقع الأمر، يعني لو واقع الأمر فيما إذا كان نزاع ومشاقة، لأنه يعني قد يقول قصدت كذا وإذا يقول قصدت كذا. أما العبادة فهي صلة بين العبد وبين ربه، والله عز وجل يعلم ما في نفوس. بس كلام المؤلف يعني العبادات هو يقول مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف، ظن المكلف على الأمرين جميعا، وهذا أيضا غير مضطرد حتى على كلام الفقهاء. فمثلا في استقبال القبلة، لو اشتبهت عليه القبلة واجتهد وظن أو غلب على ظنه أن القبلة في هذا الاتجاه ثم تبين أن واقع الأمر خلاف ذلك، لا تلزمه يعني، ليست مضطردة. الفائدة الخامسة، إذا بيع الشجر وعليه ثمر، أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه شفع الشريك أول شفع مين مشكلة وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقصدهما فإن كان غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضر وقد حصل ثمر أو زرع وجذ أو حصد فإنه يسلم جميع وجذ أو حصد فإنه يسلم جميع ما سلم المشتري لأن الثمر والزرع للمشتري في مقابل الضمان. نعم. الفائدة الخامسة: إذا بيع الشجر وعليه ثمر أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقسطهما. مثال ذلك: إنسان رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه من الأرض على شخص ثالث، إذا أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة وهذه الأرض فيها ثمر أو فيها زرع فإن الزرع والثمر لا يتبع، ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يتبع، وذلك لأن الشفيع يأخذ المبيع كما أنه انتقل إلى البائع على هذه الصفة، يعني أرض وعليها شجر أو فيها زرع فإنه يتبعها. إلا أن العلماء استثنوا رحمهم الله من ذلك الزرع إذا كان ظاهرا، وأن المشتري الذي اشترى هذه الأرض التي شفع فيها الشريك زرع فإنه يبقى الزرع إلى الحصاد لئلا يتضرر، وأما إذا كان الزرع قبل البيع وكذلك الشجر قبل البيع فإن الشفعة تثبت فيه. إذن الشفعة تثبت في الأرض وبما فيها من زرع أو غرس أو بناء. الفائدة السادسة: الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها: الأول المكيل، الثاني الموزون، الثالث المعدود، الرابع المذروع، الخامس البيع برؤية متقدمة، السادس البيع بالصفة إذا كان معينا، السابع كل عقد تتوقف صحته على قبضه كالسلم والصرف ونحو ذلك. نعم. هذه الأمور أشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها هي ما يسمى عند العلماء ما يحتاج إلى حق توفية. الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. ما هي؟ المكيل والموزون والمعدود والمدروع والمبيع بصفة أو برؤية متقدمة أو ما يتوقف صحته على قبضه كالسلم وما أشبه ذلك، وما سوى ذلك يجوز بيعه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. إذن الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل قبضها هي هذه السبعة فقط، وما سواها مما لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذر يجوز أن يتصرف فيه ولو لم يقبضه، وهذا ما يسمى عند العلماء بما يحتاج إلى حق توفية استيفاء. ولكن الصواب أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان مكيلا أم موزونا أم غير ذلك، لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. وكان الناس يتبايعون السلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم. كان الناس يتبايعون السلع حيث تبتاع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها حتى يحوزها إلى رحله. إذن كل مبيع سواء كان طعاما أم غيره لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. والعلة في ذلك أن المبيع قبل قبضه لم يدخل في ضمانه، لأنه لو تلف لكان من ضمان البائع، وحينئذ إذا ربح فيه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن. فإذا حازها وقبضها جاز البيع. فمثلا لو قدر أن شخصا اشترى سيارة من معرض، فهل يجوز له أن يبيعها في مكان المعرض؟ نقول لا يجوز، لأنه إلى الآن لم يقبضها. ولذلك لو تلفت السيارة، لو قدر الله عز وجل أن هذا المعرض احترق واحترقت هذه السيارة، ضمانها على من؟ على البائع. إذن في مثل هذه الصورة نقول لا يجوز له أن يبيع السيارة حتى يحوزها ويقبضها بأن يخرجها من المعرض. والحكمة من ذلك أمران: أولا أنه لو باع السيارة وهو لم يقبضها وهي لم تدخل في ضمانه فحينئذ يكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن لأنه نوع من الغرر. وثانيا أن هذا المشتري إذا باع هذه السلعة قبل قبضها في مكان البائع وربح فيها فإن هذا يوجب أن يكون في قلب البائع شيء عليه مما يوغر الصدور، ويقول مثلا كيف يشتري مني هذه السيارة ب50 وبعد 5 دقائق يبيعها ب65 ألف، فيكون في قلبه شيء، ومن ثم يحاول أن يفسخ العقد بأي وسيلة. أي وسيلة؟ فمثلا اشترى السيارة من المعرض 50 ألف، لما اشتراها جاء شخص قال من السيارة هذه أنا سأشتريها 60 70، أحتاج هذا النوع من السيارات ولا يوجد إلا مثل هذه السيارة، فحينئذ إذا ربح ورآه صاحب المعرض يوم شهوته 60 70 5 دقائق يكون في قلب الشيء، يعني حتى لو لم يتمكن من البس يكون في قلبه على هذا المشتري شيء. والشرع له نظر فيما يوجب إغار الصدور والعداوة والبغضة بين المسلمين، وعليه فمن اشترى سلعة فلا يجوز له أن يبيعها في مكانها لهذين الأمرين: أولا أنه باع شيئا لم يدخل في ضمانه ولا فيكون من ربح ما لم يضمن، وثانيا أنه إذا باعها بربح فقد يوغر قلب من البائع، وحينئذ يحاول البائع الفسخ بشتى الوسائل. يستثنى من ذلك يعني من بيعها قبل قبضها أو قبل نقلها ما إذا كان المكان عاما لا يختص بالبائع، كما لو كالأسواق بيع الخضار والفواكه الحراج، هذا هناك أماكن عامة لا تختص لأحد، فلو اشترى إنسان مثلا فاكهة أو خضرة أو مثلا من شيئا من الخضار أو الخضر وباعه في نفس المكان، اشتراه مثلا اشترى صناديق ب10 ريالات وباع هذه الصناديق كل صندوق ب12 ريالا، نقول هذا جائز لأن هذا المكان لا يختص بالبائع، فكما أنه لك حق أن تبيع فيه فلي حق أيضا أن أبيع فيه لأنه عام. بس بعد القبض بعد القبض خلاص قبضها التخلية، لأن قبض لأن قبض كل شيء بحسبه، فما يقبض باليد وما سواه مما لا يمكن حيازته وقبضه بالتخلية، يعني المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمدروع بذرعه والمقبوض بالقلم أو ساعة بقبضه وحيازته، الأرض بتخليتها، يعني أن يخلي بينك وبينه أو أن ينقل الصك باسمك أو إذا كان فيها أشياء تختص بالبائع ينقلها عليك حتى السوق الخلق. لو كان قبل القبض لا يجوز. لا يجوز. لا السيارة ما يجوز تصل بها، لابد تنزل من السيارة، لأن يعني السيارة الآن بمثابة كالشرك حظيرة، لابد من القبض. مفتاح؟ لا شفت يعني يشتري السيارة ويقبض مفتاح؟ لا مفتاح ضاع. ولذلك الآن شوف لو قبض المفتاح أعطى المفتاح ثم ذهب إلى بيته والسيارة موجودة في ضاع المفتاح وتلفت السيارة، على من ضمانها؟ والآن أيضا مفتاح في السيارات الآن ما فيها مفاتيح لمس، وفي سيارات الآن باللمس ما في مفتاح ولا شيء، ولمس أيضا ما أي واحد لو جي أن تلمس ما يمكن. ها لا هذا زيادة توثق ولا ليس بشرط، يعني أنا العقود بيع السيارة بيع الدبر والأراضي ومش بمجرد الإجابة والقبول يحصل انتقال الملك، السكوك اللي تحصل أو استمارة هذه زيادة توثيقة فقط، وإلا العقد حصل بالإجابة والقبول، كمثل نكاح المرأة لو قال زوجتك ابنتي فقبلت وشهد الشهود العقد تم الآن حتى لو لم يأتي معدوم، لكن كتابة المأذون وما أشبه هذا من باب التوثيق والاحتياط لئلا يحصل النزاع والشقاق. سمح ايش؟ اي حتى لو كسر هذا النادر، النادر لا حكم له. نعم. ايش؟ إيه ليس قبضا. إيه ما يجوز. لابد من قبضها. يسوي استمارة ويطلعها. ما بصعب. يخرجها من المعرض على الأقل. خارج المعرض ويبيع. ما يجوز بيع. النبي عز وجل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. ما وكيف يخرجها؟ وش لو استلمها؟ على هاي الإيصال. الإيصال لو ضاع الإيصال. على أنت اشتريت، اسمع، اشتريت سيارة وأخذت الإيصال هذا. هذه السيارة أنت اشتريت سيارة وخبرت الإيصال والسيارة باقية في المعرض. ثم الإيصال هذا جاء واحد من الأطفال وأتلفه أو ضاع منك. السيارة الآن أي مسددة. لو تلفت السيارة قدر الله أن نزل مطر وبرد وتلفت السيارة هذه، على من ضمانها عليه؟ لا مو على المشتري، على البائع. ضمانه على البائع. حيل الفرقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوارح. الجوارح من اشترى ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ من أخيه شيئا بما تأخذ مال أخيك جائحة. الفائدة السابعة، الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية، الست المتقدمة فيما يا أخوان الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تؤخذ من قبل من؟ من قبل الشرع. يعني يجب أن ينزل أن تنزل أحكام الناس على الشرع، فيجعل الشرع هو الحاكم، لا أن نجعل أحكام الناس وتصرفات الناس هي الحاكم. فمثلا أي تصرف يتصرف الناس نطبق عليه الأحكام الشرعية، إن وافق الأحكام الشرعية صحيح مقبول، وإن خالف الأحكام الشرعية فمردود. أما أن نقول الناس يفعلون إذن نجعل أفعال الناس هي الحاكم على الأحكام الشرعية غير صحيح. ولذلك ما أكثر ما يحصل في عرض السيارات وبيع السيارات من النجش ومن كتم العيب ومن الغش ومن التدريس ومن، ولذلك من الصور أن يقول مثلا من يشتري هذه السيارة ما فيها مكينة، ما فيها كذا، دركسون بس، ها مكسورة كذا. ليش؟ لأجل أنه إذا اشتراها ثم تبين فيها عيب قال أنا قايل لك أبيك حديد. من يشتري بس حديد على كفرات، حديد على كفرات. هذه الصور أقول له مشكلة. ولو ضرر الشرع هو الحاكم. الفائدة السابعة، الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية، الست المتقدمة فيما لا يصح تصرف المشتري ويزاد عليها اثنان، الثمر على الشجر وإذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع. نعم، الأشياء التي من ضمان البائع، الست المتقدمة فيما لا يصح تصرف المشتري فيه ويزاد عليها اثنان، الثمر على الشجر، فإنه من ضمان البائع حتى يجوز له المشتري، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فمثلا لو قدر أن شخصا اشترى ثمرة نخل من آخر ثم حصل تلف، حصلت أعاصير أو رياح أو أمطار وأتلفت هذا الثمر، فإن المشتري يرجع على البائع، يرجع على البائع إلا إذا كان المشتري، إذا كان التلف بسبب فعل من المشتري أو بسبب تأخره، يعني مثل جاء أوان الجداد ولكنه تأخر، أو جدها وكان ممن لا يحسن الجد فأتلفها، يعني بسبب جده تتلف، فحينئذ الضمان على من؟ على المشتري. قال وإذا أبى البائع أن يقبض المشتري المبيع أيضا يكون من ضمانه. لو قدر مثلا أنه اشترى سلعة سيارة أو نحو ذلك، ثم إن المشتري أراد القبض ولكن البائع أبى، فحينئذ تكون من ضمانه. طيب، لو قدر أن البائع بذلها للمشتري، قال اقبض سيارتك، خذ سيارتك، ولكن المشتري صار يماطل ثم تلفت، تكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري. إذن إذا امتنع أحدهما من القبض فالممتنع من القبض هو الذي يكون عليه الضمان. الفائدة الثامنة، العقود الجائزة تسعة: الشركة، أولا الشركة، ثانيا الوكالة، الثالث المضاربة، الرابع المساقاة، الخامس المزارعة، السادس الجعالة، السابع العارية، الثامن الوديعة، التاسع السبق. نعم، العقود ثلاثة أنواع. العقود من حيث اللزوم والجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود جائزة من الطرفين، بحيث يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو لم يرضى الآخر، الفسخ ولو لم يرضى الآخر، أي تسمى عقود جائزة، يجوز للمشتري أن يفسخ ويجوز للبائع أن يفسخ حتى لو لم يرضى. النوع الثاني من العقود عقود لازمة، بمعنى أنه لا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة. والقسم الثالث عقود جائزة من طرف، لازمة من طرف، بمعنى أن أحد الطرفين يجوز له الفسخ والآخر لا يجوز له الفسخ إلا برضا الآخر، كالرهن والسبق إذا تبين الفضل لأحدهما. ولننظر، يقول الشركة والوكالة والمضاربة والمساقات والمزارعة. والصحيح أن الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة أنها عقود لازمة، عقود لازمة، لأنها في الواقع تشبه الإجارة، هي كالإجارة. ولأننا لو أجزنا الفسخ بغير رضا الآخر جعلناها عقدا جائزا لحصل فيها ضرر. فمثلا شركة، شخص دفع ماله إلى آخر ليتجر به بجزء من الربح، قال خذ هذه مثل 10,000 اتجر بها، فأخذها، وبعد مضي 3 أشهر رجع العامل وقال فسخت، فسخت. هذا لا شك أن على صاحب المال أو على رب المال عليه ضرر، لأنه قد يكون فوت عليه الموسم أو الصفقة أو نحو ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للمضاربة والمساقات، دفع بستانه إلى شخص ليعمل فيه بجزء مما يخرج من حب أو ثمر، فقبض هذا العامل البستان ولكنه لم يزرع ولم يغرس ولم يسقي، وبعد مدة جاء وقال فسخت، والمساقات أو المزارعة عقد جائز. نقول هذا ضرر، لأنه يفوت الموسم، ولأنه أيضا يفوت عليه ربما أن العمال وقت عقده مع هذا العامل كثر، لأن يعني هناك في بعض الأزمنة الزراعية يأتي العمال يريدون أخذ المزارعة والمساقات من أصحاب البساتين، فيفوت عليه هذه الفرصة، فربما لو فسخ لم يجد أحدا يعمل في بستانه. فالصواب أن الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقات أنها عقود جائزة، أنها عقود لازمة. طيب، أما الجعالة وكذلك العارئية، الجعالة عقد، الوكالة أيضا عقد جائز لكل واحد الفسخ، والجعالة أيضا عقد جائز، والعارية عقد جائز، والوديعة عقد جائز، والسبق عقد جائز بشرط ألا يتبين الفضل لأحدهما. إذن هذه التي ذكر المؤلف على القول الراجح، منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز. فالعقد اللازم على القول الراجح الشركة والمساقات والمزارعة والمغارسة، لأنها بمثابة الشركة، هي اشتراك، هي نوع من الشركة. والعقود الجائزة الوكالة والجعالة والعارية والوديعة. والعقود التي تكون جائزة لكن تكون لازمة مثل السبق، متى؟ نقول إذا تبين الفضل لأحدهما. فمثلا شخصان تسابق على خيل، نقول قبل البدء السبق لكل واحد منهما الفسخ، يجوز لهذا أن يفسخ ويجوز لهذا أن يفسخ، لكن متى تبين الفضل لأحدهما، يعني بحيث أن أحدهما سبق الآخر، ليس للمفضول أن يفسخ، ليس المفضول أن يفسخ. فلو قلنا أنهم تسابقا على مسافة 5 كيلوات، وقبل نهاية السبق وقبل نهاية المسافة حصل الفضل لأحدهما، لزيد مثلا من حين ما بدأ السبق وزيد هو متقدم، وقبل نهاية المسافة قال عمرو فسخت، يمكن هذا هونت أنا خلاص، قل ليس له ذلك. لكن لو كان الذي فسخ هو المتقدم زيد فجائز، جائز. لماذا؟ نقول لأن الفضل والحق له. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن يدخل الأمر بالعكس بحيث أن المفضول يكون فاضلا والفاضل يكون مفضولا، نقول في احتمال، لكن أصل بقاء مكان على مكان، ولا سيما مع قرب نهاية السباق إذا كان واضح. أما إذا كان الفرسان متجاريين متقاربين فهنا لا يجوز، لا لهذا ولا لهذا، يعني تعرفون أن الخيل بعضها ينطلق ضعيفا ثم مع طول المسافة يستمر، يعني يكون سيره متحدا، وبعضها ينطلق سريعا ثم يضعف. ولذلك ما تتبين يعني نتيجة السباق إلا في المراحل الأخيرة، المراحل الأخيرة. طيب إذن هذه العقود. نعم، ثانيا العقود. ثانيا العقود التي يشترط فيها تسمية الموكل ستة: الأول النكاح، الثاني القراض، القراض، الثالث الهبة، الرابع الضمان، الخامس الكفالة، السادس الحوالة. نعم، هذه عقود يشترط فيها تسمية الموكل، يعني أنه إذا وكله شخص فيقول مثلا أعقد النكاح، قال الولي مثلا زوجت موكلك ابنتي فلانة، مثل الشخص وكل آخر في قبول النكاح، وكل زيدا في قبول النكاح، الوكيل زيد والموكل عمرو. الولي عند العقد يقول زوجت موكلك عمرا ابنتي، لابد يصير، فيقول الوكيل قبلت لموكلي موكل، فلابد من التسمية، لابد من التسمية. ولكن الصحيح أن التسمية ليست شرطا إذا كانت معلومة، فإذا قال زوجت ابنتي لموكلك ولم يقل لزيد وكان معلوما فلا حاجة، لأن ذكر الموكل إنما هو من باب التثبت، إذا كان معلوما وموثوقا فلا حاجة. وهكذا يقال فيما بعده من القراض والقرض والهبة والضمان والكفالة والحوالة، إنه لا يشترط فيها ذكر الموكل إلا عند حصول الاشتباه. إذا حصل اشتباه، يعني مثلا قالوا مثلا أنا وهبت موكلك فلان أو وهبت موكلك، وكان يعتبر أن يكون الموكل فلان زيد أو عمر، هنا لا بد من التعيين. إذن جميع العقود لا يشترط فيها تسمية الموكل إلا إذا كان هناك اشتباه أو يخشى من الاشتباه أو النزاع، فحينئذ يكتب. أما مع عدم ذلك فليس بشرط. الثالث العقود التي يشترط فيها القبض سبعة: الأول الصرف، الثاني السلم، الثالث الرهن، الرابع ما يدخله الربا، الخامس الصدقة، السادس الهبة، السابع الهدية. نعم، العقود التي يشترط فيها القبض سبعة، والقبض هنا قد يكون شرطا لصحة العقد، وقد يكون شرطا للزومه، وقد لا يكون شرطا لا لصحته ولا لزومه. انتبه، القبض قد يكون شرطا للصحة، بمعنى أنه إذا لم يقبض لم يصح، وقد يكون شرطا للزوم، بمعنى أنه العقد صحيح لكن لا يلزم إلا بالقبض، وقد يكون ليس شرطا لا لهذا ولا لهذا. فلننظر: السلم، الصرف، القبض فيه شرط للصحة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يدا بيد. السلم كذلك أيضا لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. فلو قال أسلمت إليك 100 صاع من البر ب1000 ريال وتفرق قبل التقابض قبل أن يقبض الثمن، نقول هذا السلام لا يصح. إذن القبض هنا شرط للصحة. الرهن على المذهب القبض شرط للزوم، يعني أن الرهن يصح ولو لم يقبض لكن لا يكون لازما. ولكن الصحيح أن القبض في الرهن ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم، بل يصح الرهن ويلزم ولو لم يقبض. فمثلا اقترضت منك 1000 ريال ورهنتك ساعة، رهنتك ساعتي، لا يشترط لصحة الرهن أن تقبض الساعة ولا يشترط أيضا للزومه أن تقبض الساعة. فلو بقيت الساعة بيدي فهي رهن والرهن باق بحاله، ولا يحل الفسخ ولا يحل الفسخ. طيب ما يدخله الربا، واضح أيضا ما يدخله الربا، هذا لابد فيه من التقابض. فلو باع ذهبا بفضة أو ذهبا بذهب أو برا ببر أو برا بشعير أو ما أشبه ذلك من الأصناف الربوية فلا يجوز التفرق قبل إيش التقابض. حتى لو جاز التفاضل لا يجوز التفرق قبل القبض. الصدقة القبض فيها شرط للزوم ولا للصحة؟ نقول شرط للزوم، اللزوم، وذلك لأن الصدقة ما توصف بالصحة، ما توصف بالصحة وفساد، ليست عقدا. هل ممكن يقول صدقة فاسدة صدقة صحيحة؟ لا، يقول صدقة مقبولة وصدقة غير مقبولة. إذن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض. فمثلا إنسان قال للشخص سوف أتصدق عليك ب100 ريال ثم بدا له أن لا يعطيه، هل يقول الفقير أعطني 100 ويلزمه؟ لا، لكن لو أنه أعطاه 100 قال خذ صدقة ثم أراد أن يستردها يقول ليس له ذلك. إيه اللهم إلا لسبب، لو تبين أنه أعطاه على أنه فقير ثم تبين أنه ليس فقيرا، يعني أعطاه لوصف من الأوصاف ثم تبين أنه غير متصف في هذا الوصف. كذلك أيضا الهبة، قال الإنسان أنا عندي مثلا عندي كتب سوف أعطيك كتبا تنتفع بها، ثم جاء هذا الشخص وقال أعطني الكتب، قال أنا بدا لي أن لا أعطيك ونعطي آخر، هل تلزم؟ يقول القبض هنا شرط للزوم. أما لو قبض الكتب قبضها فالقبض هنا إيش يكون، فالهبة تكون لازمة ومثل ذلك الهدية، مثل ذلك الهدية. والفرق بين الهبة والهدية أن الهدية يقصد بها التودد، والهبة يقصد بها مجرد النفع المحض. والغالب أن الهدية تكون من أدنى إلى أعلى، وأن الهبة تكون من أعلى إلى أدنى أو من مساوي إلى مساوي. أين أي يرى أنها تلزم، لكن المذهب لا تصح وتلزم بالقبض، لا تكون لازم إلا بالقبض. يأثم بخلاف الوعد، يأثم هذا من خلاف الوعد. اللهم إلا إذا كان لسبب، يعني مثل قال سأعطيك كذا وكذا لأنك يعني بحاجة أو فقير ثم تبين أنه ليس فقيرا. إذا قال أنا مثلا عندي مثلا سيارة مستغني عنها وسأعطيك إياها على أنك فقير، ثم جاء شخص وأخبرني ثقة من فلان ليس بحاجة، غني عنده مرتب عنده أولاد يعني لهم مرتبات وليس بحاجة إطلاقا، فبدأ قلت أنا إذن لا أعطي، أنا أريد أن أجعل صدقتي في محل قابل النافع، فهنا لا حرج عليه. أما إذا كان يعرف أنه مستحق وأنه فقير ثم غير رأيه فهذا لا يجوز لأنه إخلاف للوعد. نعم. القول وعد، يعني القول سأعطيك هذا الكتاب، هذا وعد لا تكون لازمة، يعني على المذهب يجوز الرجوع. فقلت أنا سأهبك القلم هذا إن شاء الله تعالى بعد الدرس أعطيك إياه، ترى كلام هذا مثال، فثم بعد الدرس قلت لا أنا لم أعطيك، لي الرجوع. ليش؟ لأنك إلى الآن لم تقبضه. أما إذا قلت خذ هذا القلم وقبضته فلا يجوز لي الرجوع إلا يستثني العلماء من القبض، يقول إلا ما كان في يدي متهب، يعني قدرت ليس معي قلم أكتب، فأعطيتك القلم عارية ثم قلت وهبتك القلم يحتاج إعادة قبض، تقول لا يكفي. فريدة، قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة. ما معنى فريدة؟ جاب خاصة فريدة. ما معنى فريدة؟ فريدة يعني مثل نادرة أو غريبة. قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى مكة حجاجا، فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال ما تقول في بيع وشرط؟ فقال باطلان، ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان، ثم سأل ابن أبي ليلى فقال يصح البيع للشرط، فتعجب من ذلك. نعم. فجاء إلى أبي حنيفة فقال له إني سألت صاحبيك فخالفاك، فقال لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فجاء إلى ابن شبرمة فقال خالفك صاحباك، فقال لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واشترط جمله، أنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة، فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال قد خالفك صاحباك، فقال لا أعرف ما قال، ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء، فبطل الشرط دون البيع. نعم. الغريبة أو الفريدة في هذا أن كل واحد منهم أجاب بجواب مغاير للآخر، فأبو حنيفة قال باطلا، وابن شبرمة قال صحيحا، وابن أبي ليلى قال يصح البيع ويبطل الشرط ولكل الوجه، وهذا كله هو كل استدل بحديث. فأبو حنيفة رحمه الله استدل ما تقول فقال باطلا لم يذكر الدليل، ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان، أبو حنيفة حديث عمرو بن شعيب نهى عن بيع وشرط، والثاني استدل بحديث جابر أنه باع جملا واشترط حملاه إلى المدينة وهذا بيع وشرط، والثالث استدل بحديث بريرة. ولكل وجه كما سبق، لكن الصواب أن يقال في هذه المسألة بيع وشرط، في مسألة بيع وشرط إنه لا حرج من الجمع بين البيع والشرط إلا إذا كان الشرط يتضمن محذورا شرعيا. إذن الجمع بين البيع والشرط لا يقال فيه صحيح على الإطلاق ولا يقال باطل على الإطلاق، وإنما ولا يقال أيضا يصح الشرط دون يعني يصح العقد دون الشرط، بل ينظر في ذلك. فمتى اشتمل العقد على بيع وشرط نظرنا في هذا الشرط، فإن كان الشرط فيه محذور شرعي فإن هذا الشرط لا يصح، بل قد لا يصح العقد أصلا، كمسألة العينة مثلا، مسألة العينة لا يصح، لأن باعه بيتا بثمن مؤجل واشترط عليه أن يشتريه منه نقدا، يقول هذا الشرط باطل والعقد أيضا باطل. وأما إذا لم يكن بالشرط محذور شرعي فإنه يصح، كما لو قال مثلا بعتك أو اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله، أو اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله لبيتي، واضح؟ أو بشرط أو بعت عليك هذا البيت بشرط أن يكون مثلا تنظيفه عليكم ونحو ذلك، ورضي بالشرط فلا حرج، لأن الأصل في العقود والشروط الصحة والسلامة. الأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط أيضا التي لا تكون فيها مخالفة للشرع الصحة، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وقد يصح الشرط، قد يصح العقد دون الشرط، بمعنى أن العقد صحيح ولكن هذا الشرط فاسد، كما لو قال بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه وألا تهبه وألا تتصرف فيه، هذا الشرط مناف لمقتضى إيش؟ لمقتضى العقد، فلا يصح. والحاصل أن الجمع بين بيع وشرط لا يقال إنه لا يصح مطلقا أو يصح مطلقا، بل ينظر إلى إيش هذا الشرط، فإن كان الشرط صحيحا لا محذور فيه صح هو العقد، وإن كان فيه محذور فإنه إيش لا يصح. ثم أحيانا لا يصح الشرط والعقد الصحيح، وأحيانا يكون الشرط أيضا سببا لفساد العقد. قواعد: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح. نعم، ذكر المؤلف قواعد وضوابط. أولا يقول كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كل شيء لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ نقول لأن المقصود من الرهن أن يتوثق الإنسان لحقه، وما لا يصح بيعه لا يحصل به التوثق. فمثلا لو أنه مثلا اقترض منه دراهم ورهنه كلبا، لو لم يوفي الدين، لو أن الراهن لم يوفي الدين، هل يمكن للمرتهن أن يبيع الكلب؟ لا يمكن. إذن كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأن المقصود بالرهن التوثق الإنسان لحقه، بحيث أن الراهن لو لم يوفي الدين الذي عليه فإن المرتهن يبيع الرهن ويستوفي منه. يستثنى من ذلك الزرع والثمر قبل بدو صلاحه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الزرع حتى يشتد، ومع ذلك يجوز رهنه. لماذا؟ لما الذي أخرجه من القاعدة؟ قالوا لأن المنع من بيع الزرع والثمر لأنه لا يأمن إيش العاهة، لعدم أمن العاهة. ويصح رهنه لأن المقصود هو التوثق للحق، فالمرتهن وإن لم يجوز له أن يبيع الزرع حال اشتداده والثمر قبل بدو صلاحه، لكنه يجوز له إيش؟ وإن لم يجوز له في الحال يجوز له في المآل، وحتى لو قدر أنه تلف فإن حقه لن يضيع. فمثال ذلك إنسان اقترض من شخص 100,000 ريال ورهنه ثمر نخل لم يبدو صلاحه، نقول هذا يصح، مع أنه لو باع الثمر النخل قبل بدو صلاحه لا يجوز. لماذا جاز الراهن؟ نقول يجوز الراهن لأن الراهن الآن حقيقة الأمر توثق لحقه، لأنه وإن لم يجوز الآن أن يبيع في الحال سوف يجوز البيع في ماذا؟ في المآل، وحتى لو قدر أن الثمر تلف فهل سيضيع حقه؟ لن يضيع، لأن تلف الرهن لا يبطل الحق. نعم. الثاني يقول كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم، وهذا مبني على ما سبق من المذهب مشهور مثلا الإمام أحمد أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وتقدم أن القول الراجح أنه يصح ويلزم ولو لم يقبض، وعليه عمل الناس الآن. ولذلك تجد أن كثيرا من البيوت الآن والمزارع والعقارات مرهونة وهي غير مقبوضة. نعم. يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا ويحرم، وهذا قد روي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح، هي قاعدة فقهية، كل قرض جر منفعة فهو ربا. لماذا؟ نقول لأن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان، فكونه يشترط فيه شرطا يخرجه عن المقصود، مثل لو أقرضه دراهم قال أريد 10,000 ريال، قال أقرضك 10,000 ريال بشرط أن تبيعني بيتك أو أن تعطيني كذا وكذا، فاشترط منفعة. نقول الآن هذا القرض خرج من كونه إحسانا إلى كونه معاوضة، معاوضة. وإلا الأصل يا أخوان، الأصل أن القرض لو نظرنا إليه من حيث هو نقول لا يجوز، لأن القرض دراهم بدراهم مع إيش؟ مع التأجيل. أنا أعطيك 10,000 ثم تردها علي 10,000، مبادرة مال بمال، والمال بالمال لابد فيه من التقابض. خرج القرض عن هذه القاعدة أنه لا يشترط فيه التقابض، لأن المقصود به الإرفاق والإحسان إلى الغير. فإذا شرط فيه منفعة خرج عن الإحسان إلى المعاوضة فلا يكون جائزا، ولهذا قال فهو ربا ويحرم. يحرم على من؟ نقول يحرم على المقرض وعلى المقترض. فعلى المقرض باعتبار الاشتراط، وعلى المقترض أيضا باعتبار الموافقة، باعتبار الموافقة. ها؟ من هو؟ إذا لم يجد إلا هو يقترض والإثم على الآخر. يقول الرابع كل العقود الجائزة ليست لازمة، وهذا واضح، يعني القاعدة هذه في الواقع كأنها تحصيل حاصل، لأن هنا إذا كانت جائزة فمعلوم أنها ليست لازمة. نعم. كيف؟ لا لا، حتى لو غير النافع، يعني مثل أقرضه مثل لأجل أن توسط لابنه يدخل جامعة، هذا منفعة. ولهذا قال القاعدة كل قرض جر نافعا، سواء كان هذا النافع حسيا أم ماديا. هذا مثل أقرضه لأجل أن يؤجره بيته، أو أقرضه لأجل أن يدخل ابنته المدرسة، أو لأجل أن يوظف ابنه، هذا جر منفعة. إذا اضطر إلى ذلك، يعني إنسان مثلا اضطر ليس عنده طعام ولا شراب وليس عنده ماء، فذهب إلى شخص وقال أقرضني، قال لا أقرضك إلا بالربا، يجوز والإثم على الآخر. يقول لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه. نعم، لبيع المجهول لا يصح، لأن بيعه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وغرر. وعلى هذا يدخل تحت بيع المجهول لو باع جملا شاردا أو عبدا آبقا أو طيرا في السماء أو سمكا في الماء، كل هذا داخل في بيع المجهول. قال ولا المستثنى من غير جنسه، مستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه. يعني قال بيعتك 1000 كيلو من الذهب إلا كذا وكذا من الفضة، لأن هذا المقدار غير معلوم، أما إذا كان معلوما فواضح. طيب، يقول السادسة كل الحيل التي تجر للربا حرام. كل الحيل، الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بأمر ظاهره الإباحة والحل، هذه الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بشيء ظاهره الإباحة، فيفعل فعلا ظاهره الإباحة ولكن يقصد به التوصل إلى أمر محرم. فمثلا إلى إسقاط واجب، إنسان في رمضان، في نهار رمضان معلوم أن الصيام واجب، جائع أو رغبة في الأكل، قال كيف أكل؟ أسافر قصر وأخذ معي أدوات الطبخ وأطبخ، وإذا شبعت ورجعت يجوز؟ ما يجوز، يخرج من بلده مسافة 100 كيلو ويطبخ وينفخ ثم يأكل ويرجع، يقول هذا لا يجوز، لأنه حيلة على إسقاط واجب. أيضا إذا كان حيلة على ارتكاب محرم ولا سيما في الربا فهذا أيضا حرام، كمسألة العينة. مسألة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه منه نقدا حالا، مثاله عندي بيت، بعت عليك البيت ب100,000 ريال مؤجل إلى سنة، شوف مؤجل إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ أطلبك 100,000 والبيت الآن عندك، ثم أعود وأشتري منك البيت نقدا بثمانين. الآن البيت عادلي وفي ذمتك إيش؟ 100 لي، كأني في الواقع بعتك 80 ب100 وجعلت البيت وسيلة. هذه حيلة على الربا، حيلة على الربا. إذن كل حيلة تجر إلى الربا فهي حرام، لأن الحيل محرمة، الحيل محرمة في الشرع. ها؟ ما نستطيع نحكم حكم عام، كل معاملة يحكم عليها. هذه يمكن مضاربة، يمكنهم يعملون بها مضاربة. المهم بارك الله فيك، ما تستطيع تقول كل معاملة تحكم على بنك أو معاملة بنك إنها حرام أو حلال. كل معاملة ينظر فيها. البنك بعض البنوك يعني تعطيهم مال يتجرون به، أو يتجرون مضاربة، يعني تعطيهم مال يعملون لك مضاربة ويشترون ويبيعون كأنهم وكلاء عنك فيأتيك أرباح، هذه مضاربة. أما إذا كان الأرباح هذه فوائد ربوية، هذا اللي ما يجوز. يقول السابع: الصلح الذي في معنى البيع والهبة والقسمة كالبيع. الصلح الذي في معنى البيع والهبة والقسمة حكمه حكم البيع. فمثلا ادعى عليه بيع، ادعى أن هذا البيت الذي يسكنه أنه له، قال هذا البيت لي، هذا البيت لي، فاصطلح على أن يهبه شيئا في مقابل البيت. يعني مثال ذلك، إنسان جاء إلى رجل وقال هذه السيارة التي أنت معك هذه لي، هذه السيارة لي، فاصطلح قال نعم هي لك لكن تبقى عندي وأعطيك عوضا عنها، أعطيك شيء. هذا صلح، لكنه صلح بمعنى البيت. فلو أعطاه مثلا بدل السيارة أعطاه قطعة أرض، وتبين أن قطعة الأرض هذه أنها معيبة، أعطاه على أنها صالحة للزراعة فتبين أنها غير صالحة، أعطاه سيارة أخرى والسيارة الأخرى تالفة، هذا حكم البيع بمعنى أنه يرد ما أعطاه في مقابل الصلح. إذن الصلح نوعان: صلح يكون في معنى البيع فتثبت له أحكام البيع، وصلح لا يكون له حكم البيع فلا تثبت له الأحكام. قال الثامن: المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله. نعم، المسلم فيه إذا تعذر أو تعذر الوفاء من المسلم إليه، فإنه في هذه الحال إيش؟ يرجع برأس ماله. مثاله: قلت خذ هذه 10,000 ريال، أسلمت إليك بهذه العشرة في 1,000 صاع أو 1,000 كيلو من الشعير بعد سنة، ثم بعد مضي سنة لم يحصل أنك زرعت، أو زرعت وحصل تلف. هنا تعذر المسلم فيه، أرجع بماذا؟ برأس المال. طيب، يقول التاسع: لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة، يعني نجمع بين المدة والعمل للجهالة، يعني إذا اعتبرنا المدة إيش صار العمل فيه غرض، وإذا اعتبرنا العمل صارت المدة فيها جهالة. ولكن الصحيح أنه يجوز، يجوز أن يجمع بين المدة وبين العمل، بين المدة وبينهم. طيب، العاشر يقول: إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك، فالقول قول المشتري. إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت، مثل رأى سيارة عند شخص صلتها كذا وكذا وكذا، وبعد أسبوع من رؤية السيارة قال أريد أن أشتري منك السيارة التي رأيتها الأسبوع الماضي، فقال طيب بعتك تلك السيارة. لما حصل العقد وتم البيع أراد المشتري يستلم السيارة، وهذه السيارة متغيرة، قال هذه ليست السيارة اللي رأيتها، هذه غير، ليست هذه السيارة التي رأيتها. وأنكر البائع ذلك، فالقول قول المشتري. لماذا؟ يقول لأنه غارم. والحقيقة أن الاختلاف بين البائع والمشتري، السنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القول قول البائع، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. ولكن هذا أيضا ظاهر الحديث أنه ليس على إطلاقه. وتحريرا للمسألة يقال إن اختلاف المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان فتارة يكون القول قول البائع ولا يقبل فيه قول المشتري، وتارة يكون القول قول المشتري ولا يقبل فيه قول البائع، وتارة يكون الأمر محتملا. إذن اختلاف البائع والمشتري على ثلاث أقسام: قسم يقبل فيه قول البائع ولا ينظر إلى قول المشتري، وقسم يقبل فيه قول المشتري ولا ينظر إلى قول البائع، وقسم يكون الأمر محتملا. فأما الأول وهو الذي يقبل فيه قول البائع، فذلك فيما إذا دلت القرينة أو شهدت البينة على صدق قوله وأن قوله صدق. فمثلا لو باعه سيارة، سيارة مثلا قيمتها في السوق 100,000، ثم إن المشتري قال لا أنا اشتريتها 40,000، نقول قول قول البائع لأن القرينة تدل على صدق قوله. كذلك أيضا لو باعه شيئا، باعه مثلا شاتم، باعه عبدا، وبعد مضي باعه عبدا بألف ريال، وبعد مضي 10 أيام جاء المشتري بالعبد والعبد جرحه يتعب دما، فقال العبد معيب جرحه يتعب دما، نقول هنا القرينة تدل على كذب المشتري وصدق البائع، لأنه لا يمكن أن يكون الجرح 10 أيام يتعب دما وطريق. طيب لو باعه عبدا، عبدا، ثم إن المشتري بعد أسبوع جاء بالعبد وقال العبد معيب في أصبع زائدة، لست أصابع، قال البائع لا يمكن نبتت عندك نصف أصابع هذا أصبع، يمكن أن تعطيه كيماويات ونبت أصبع، يقول هذا أيضا القول قول من؟ قول المشتري. لو اشترى سلعة، اشترى سلعة وقال البائع بعتك السلعة هذه ب50,000 وهي ما تساوي إلا 10، والمشتري يقول ب10، القول قول قول المشتري. إذن إن دلت القرينة على صدق القول البائع قبلنا قوله، إن دلت القرينة على صدق قول المشتري قبلنا قوله، إذا كان الأمر محتملا فالقول قول البائع كما دل عليه الحديث. طيب لو قدر أنهما اختلفا، المشتري يقول مثلا اشتريت منك هذه أرض ب100,000، والبائع يقول بعتها عليك 120، إنسان اشترى من شخص الأرض لما أراد أن يدفع له الثمن قال البائع أنا بعتها عليك 120، وقال المشتري بل اشتريتها 100 فقط، هنا متقارب، ماذا نصنع؟ نقول هنا اتفق المئة متفق عليها، المئة متفق عليها، البائع يقول 100 والمشتري يقول 100، واختلف فيما زاد وهي 20، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال آخر، مثلا بعتك هذا الكتاب، قلت بعتك كتابا، ثم لما بعد مدة قلت أعطني 10 ريالات قيمة الكتاب، قلت أنت لا أنت بعت علي الكتاب ب8 ريالات، قلت لك أنا لا أنا بعتك إياه ب10، الآن 8 متفق عليها، الخلاف فيما زاد، فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعلى هذا يلزم البائع أن يحضر بينة، وبه يتبين أن اختلاف البائع والمشتري لا نقول إنه يقبل قول المشتري مطلقا ولا قول البائع مطلقا، وإنما ينظر إلى القرائن. يقول إذا اختلف في قدر الثمن قوبل قول المشتري، هذه المسألة السابقة، فماذا المشتري قال اشتريت السلعة ب8 وقال بائع بل بعتكها 10، نقول هنا القول قول المشتري لاتفاقهما على 8، لأن الذي يقول ب10 يقول ب8. طيب الثاني عشر، إذا اختلف عند من حدث البيع فقول مشتري إن لم يخرج المبيع عن يده، إذا اختلف عند من حدث البيع، يعني قال البائع العيب حدث عندك وقال المشتري بل العيب حدث عندك، هنا ننظر إن خرجت القول قول المشتري إذا لم تخرج عن يده، مثل اشترى سيارة، اشترى سيارة ب50,000، وبعد أسبوع جاء المشتري البائع وقال السيارة معيبة، ممكنتها فيها كذا وكذا، تخر زيت فيها وفيها ما فيها، وكانت السيارة وكان هو قد أعار السيارة أعطاها شخصا آخر، فهل يقبل قوله؟ يقول لا يقبل قوله، لأن السيارة الآن ليست تحت يدي حتى يتيقن أن العيب لم يحدث عنده، فربما حدثت عند من أعاره. وعلى هذا فلا يقبل دعوى الرد في العيب إلا ببينة. يقول رحمه الله: الوكيل في القبض، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، والوكيل في الخصومة لا يقبض. إنسان وكل شخصا في قبض ماله، قال اقبض، وكلتك أن تقبض حقي من فلان، على أطلبه 100,000 ريال، وكلتك أن تقبض حقي، فذهب ليقبض حقه وأنكر الآخر فخاصمه عند القاضي، هل للوكيل أن يخاصم؟ نقول نعم له أن يخاصم ولو لم يوكله في نفس الخصومة، لأن من لازم القبض أن يخاصمه. أنا قلت لك اقبض حقي من فلان، من وسيلة القبض المخاصمة والمحاكمة، إذن له أن يخاصم وله أن يحاكم. أما الوكيل في الخصومة فليس له أن يقبض، مثل قلت وكلتك شخص مثلا محامي أو غيره، قلت وكلتك أن تخاصم فلان عني، أنا أطلب فلانا دراهم ولكنه أنكر، أريدك أن تكون وكيلا عني في الخصومة، فذهب وصار يخاصم ويحاكم. لما حكم القاضي بأن الحق لي، هل لهذا الذي وكلته في الخصومة هل له أن يقبض؟ نقول لا، لأني قد لا آمنه على الخصومة والحكومة، ولكني لا آمنه على القبض. هذا هو الفرق. إذن الفرق بين الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، والوكيل في الخصومة ليس وكيلا في القبض، أن الإنسان قد أنه إذا قال وكلتك في القبض فمن لازم القبض أن يخاصم ويحاكم، وإذا وكله في الخصومة فالقبض ليس شرطا أو ليس من لازم، ولأنه قد يأمن في الخصومة من لا يأمن في القبض. طيب، يقول هذا زائر، يقول الدعاء قبل السلام في الصلاة من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فهل يجوز المصلي رفع يديه في هذا الموضع؟ لا يجوز الدعاء قبل السلام، قد حث النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فلما ذكر التشهد والصلاة إبراهيمية قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهو موطن دعاء، فينبغي للمسلم أن يتحرى الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه دعاء، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، هذا تكون مشرفة في أحد معاهد الأيتام مسؤولة عن حفظ الأمانات، وهذه الأمانات عبارة عن لوحات تعليمية فيها رسومات، يعني رسومات يظهر فيها خلق الله، وأيضا بعض هذه الأمانات عبارة عن لعب الأطفال على هيئة حيوانات أو إنسان، يأتي بها بعض فاعل الخير هذا المعهد من أجل الأيتام، وهذه المشرفة تقوم بتوزيع اللعب على الأيتام، فهل تأتم على قيام بذلك؟ لا تأتم، لأن الألعاب التي تكون الأطفال ولو كانت فيها ذوات أرواح يرخص لهم لورود السنة في جنس هذه الأشياء، وذلك الآن الألعاب التي تحتوي على صور للأطفال أو العرائس أو ما أشبه ذلك، هذه لا يشدد فيها لورود جنسها عن الصحابة رضي الله عنهم. والقاعدة أيضا أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، فالكبار قد يحرم عليهم الشيء ولكنه يرخص للصغار. يقول يقول بالنسبة لسؤال أمس عن البلغم، قلتم إنه إذا كان في الحنجرة وبلعته فليس عليه شيء باعتبار أنه ما زال في حكم الجوف، لكن إذا كان قد صعد إلى الفم ثم ابتلعه أحيانا عمدا وأحيانا بغير عمد ثم الحكم، يقول ما دام أنه لم يخرج من الفم لا شيء فيه، البلغم سواء كان من الصدر أم من الرأس أم من غيره، إذا لم يخرج من الفم لا حرج، يعني لأنه إلى الآن في حكم الجوف، أما إذا خرج فلا يجوز له. حتى أن بعض العلماء رحمه الله شدد في مسألة الإخراج، يقول لو أنه وضع السواك وأخرجه وفيه بلل ثم أعاده وابتلعه يقول يفسد، لأنه لما أخرج صار له حكم انفصل، لكن هذا يقول فيه تشدد بغير بينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك، ولم ينقل عنه أنه كان يتحرز من مثل هذا، يعني كان يستاك، ومعلوم أنه إذا استاك سوف يجتمع في السواك ريق، ولم ينقل أنه إذا كان إذا أعاد السواك أنه ينشف أو ينظف ما حصل في السواك من بلل وريق. اللهم أعلم.